وقد روي هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من حديث معاذ وأبي الدرداء رضي الله تعالى عنهما، ولكن إسنادهما منقطع. وفي هذا المثل تشبيه للعالم بالقمر ليلة البدر، وهو نهاية كماله وتمام نوره، وتشبيه للعابد بالكواكب، وأن بين العالم والعابد من التفاوت في الفضل ما بين القمر ليلة البدر والكواكب. والسر في ذلك والله أعلم أن الكوكب ضوءه لا يعدو نفسه، وأما القمر ليلة البدر فإن نوره يشرق على أهل الأرض جميعا، فيعمهم نوره فيستضيئون بنوره ويهتدون به في مسيرهم. وإنما قال على سائر الكواكب ولم يقل على سائر النجوم، لأن الكواكب هي التي لا تسير ولا يهتدى بها، فهي بمنزلة العابد الذي نفعه مقصور على نفسه، وأما النجوم فهي التي يهتدى بها، كما قال تعالى وبالنجم هم يهتدون، وقال وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. فكذلك مثل العلماء من أمته بالنجوم في الحديث الذي سبق ذكره. وكذلك روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أصحابي كالنجوم، فبأيهم اقتديتم اهتديتم. وقد قيل إن القمر إنما يستفيد نوره من ضوء الشمس، كما أن العالم نوره مقتبس من نور الرسالة، فلذلك شبه بالقمر ولم يشبه بالشمس. ولما كان الرسول صلى الله عليه وسلم سراجا منيرا يشرق نوره على الأرض، كان العلماء ورثته وخلفاؤه مشبهين بالقمر عند تمام نوره وإضاءته. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر لأهل الأرض، ثم الذين يلونهم على أضوأ كوكب دري في السماء. ولا يبعد والله أعلم أن العلماء الربانيين من الزمرة الأولى، كما كانوا في الدنيا بمنزلة القمر ليلة البدر لأهل الأرض، وقد يشاركهم في ذلك المبرزون من العباد صلى الله عليه وسلم. وقد يشاركهم في ذلك المبرزون من العباد، ولا سيما من انتفع الناس باستماع أخبارهم ورقت القلوب عند ذكرهم وحنت إلى اقتفاء آثارهم. وأما الزمرة الثانية فهم عموم العباد، فهم عموم العباد صلى الله عليه. وأما الزمرة الثانية فهم عموم العباد. ولما مات الأوزاعي رحمه الله، وكان إمام أهل الشام في العلم، مع شدة عبادته وكثرة خشيته وخوفه من الله تعالى، رؤي في المنام فقال ما رأيت هناك أعظم من درجة العلم ثم درجة المحزونين، يعني أهل الخوف من الله والخشية والحزن. وقد دل هذا الحديث على تفضيل العلم على العبادة تفضيلا بينا، والأدلة الدالة على ذلك كثيرة. قال الله تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يعني على الذين آمنوا ولم يؤتوا العلم، كذا قال ابن مسعود رضي الله عنه وغيره من السلف. وخرج الترمذي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر له رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فقال صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، وقال صحيح حسن غريب. وخرج أيضا هو وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. وخرج ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فدخل المسجد، فإذا هو بحلقتين إحداهما يقرؤون القرآن ويدعون الله عز وجل، والأخرى يتعلمون ويعلمون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل على خير، هؤلاء يدعون الله عز وجل ويقرؤون القرآن، فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم، وهؤلاء يتعلمون ويعلمون، وإنما بعثت معلما. فجلس معهم. وخرجه ابن المبارك رحمه الله في كتاب الزهد، وزاد فيه بعد قوله: وإنما بعثت معلما، هؤلاء أفضل. وخرج الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قليل الفقه خير من كثير العبادة. وخرج البزار والحاكم وغيرهما بأسانيد متعددة مرفوعة أنه صلى الله عليه وسلم قال: فضل العلم أحب إلى الله من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. وفي مراسيل الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فضل العالم على العابد 70 درجة، ما بين كل درجتين مسيرة حضر جواد 100 عام. والآثار الموقوفة عن السلف في هذا كثيرة جدا. فروي عن أبي هريرة وأبي ذر رضي الله تعالى عنهما أنهما قالا: الباب يتعلمه الرجل أحب إلينا من 1000 ركعة تطوعا. وخرجه ابن ماجه من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه مرفوعا. وروي عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه قال: مذاكرة العلم ساعة خير من قيام ليلة. ويروى عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أنه قال: لأن أفقه ساعة أحب إلي من أن أحيي ليلة أصليها حتى أصبح. وعنه أنه قال: لأن أعلم بابا من العلم في أمر أو نهي أحب إلي من 70 غزوة في سبيل الله عز وجل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائها. وصح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: لمجلس أجلسه من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أوثق في نفسي من عمل سنة. وعن الحسن رحمه الله أنه قال: لأن أتعلم بابا من العلم فأعلمه مسلما أحب إلي من أن تكون لي الدنيا كلها أجعلها في سبيل الله عز وجل. وعنه رحمه الله أنه قال: إن كان الرجل ليصيب الباب من العلم فيعمل به فيكون خيرا له من الدنيا وما فيها لو كانت له فيجعلها في الآخرة. وعنه رحمه الله أنه قال: مداد العلماء ودم الشهداء مجرا واحد. وعنه رحمه الله أنه قال: ما من شيء مما خلق الله أعظم عند الله في عظيم الثواب من طلب علم، لا حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة ولا عتق، ولو كان العلم صورة لكانت صورته أحسن من صورة الشمس والقمر والنجوم والسماء والعرش. وقال الزهري رحمه الله: تعلم سنة أفضل من عبادة 200 سنة. وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة رحمهما الله: ليس بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. قال الثوري رحمه الله: لا نعلم شيئا من الأعمال أفضل من طلب العلم. والحديث: لمن حسنت فيه نيته. قيل له: وأي شيء النية فيه؟ قال: يريد الله والدار الآخرة. وقال الشافعي رحمه الله: طلب العلم أفضل من صلاة نافلة. ورأى مالك رحمه الله بعض أصحابه يكتب العلم ثم تركه وقام يصلي، فقال: عجبا لك، ما الذي قمت إليه بأفضل من الذي تركته؟ وسئل الإمام أحمد رحمه الله: أيما أحب إليك، أن أصلي بالليل تطوعا أو أجلس أنسخ العلم؟ قال: إذا كنت تنسخ ما تعلم أمر دينك فهو أحب إلي. وقال أحمد رحمه الله أيضا: العلم لا يعدله شيء. وقال المعافى بن عمران رحمه الله: كتابة حديث واحد أحب إلي من قيام ليلة. ومما يدل على تفضيل العلم على جميع النوافل أن العلم يجمع جميع فضائل الأعمال المتفرقة، فإن العلم أفضل أنواع الذكر كما سبق تقريره، وهو أيضا أفضل أنواع الجهاد.

خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وامتن على محمد صلى الله عليه وسلم بالعلم في مواضع، كقوله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وأمره أن يسأل ربه أن يزيده علما، فقال: وقل رب زدني علما. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. وامتن الله تعالى علينا أن بعث فينا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي يعلمنا ما لم نكن نعلم، وأمرنا بشكر هذه النعمة، كما قال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. حسنت. ذكر الحافظ رحمه الله في هذه الجملة الطيبة من كتابه الفذ ورثة الأنبياء فضل العلم وفضل حملته، وذكر هذه الآثار المرفوعة والموقوفة والمقطوعة، المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوفة على الصحابة رضوان الله عليهم، والمقطوعة على التابعين ومن دونهم رضي الله عن الجميع وأرضاهم. وهذه الآثار كما يلاحظ طالب العلم فيها ما هو صحيح، وفيها ما هو حسن، وفيها ما هو ضعيف يعتضد بغيره، وفيها ما هو أقل من ذلك. والحافظ رحمه الله وغيره من أئمة الإسلام إنما يريدون في الباب آيات الكتاب، ثم يعقبونها بأحاديث النبي الأواب صلوات الله وسلامه عليه من الصحاح والحسان، ثم يريدون أحيانا ما ضعف سنده ولم يق وعوده أن يكون حسنا أو صحيحا، وإنما يذكرونه للاستئناس لا للاستدلال والاستشهاد، وإنما يذكرونه للاستئناس. وهذه عادة السلف في التأليف، فإذا وجد طالب العلم بعض الآثار أو الأحاديث المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الباب لا تصح، وقد نبه المحقق جزاه الله خيرا في كثير منها إلى درجتها، إذا وجد شيء لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو من دونه من الصحابة التابعين فإنما ذكر للاستئناس، فكأن المؤلف رحمه الله يقول لك أن هذا المعنى ثابت فيما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو أوقف على الصحابة رضوان الله عليهم أو قطع على التابعين رحمهم الله وأجزل مثوبتهم. وابتدأ كلامه رحمه الله في شرح هذا الجزء والطرف من حديث أبي الدرداء، وهو قوله صلوات ربي وسلامه عليه: وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. بين التفاوت بينهما، بين العالم بأمر الله تبارك وتعالى الذي يخشى الله عز وجل حق خشيته، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا خشيته في السر والعلن، وبين العابد الذي اقتصر في الخير على نفسه، فهو القائم الصائم المتصدق، ويشاركه أهل العلم في كثير من أعماله، إذ العلم يحث على العمل كما مر معنا مرارا وتكرارا: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فإذا قصر العالم ولم يعمل بعلمه كان فيه شبه باليهود، وإذا قصر العابد في تعلم العلم المقرب إلى الله عز وجل وعبد الله عز وجل على غير بصيرة وغير برهان وعلم كان فيه شبه بالنصارى الظلال، كما نقل ذلك سفيان بن عيينة رحمه الله عن السلف قال: كانوا يقولون: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. نقله عنه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في مواضع من كتبه، وهو حق. وسبب غضب الله جل وعلا على اليهود أنهم تركوا العمل بالعلم الذي علمهم الله إياه وعلمتهم رسلهم عليهم الصلاة والسلام، فأحدث لهم قسوة، إذ العلم يهتف بالعمل ولا بد، كما قال علي رضي الله عنه وأرضاه فيما روي عنه: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وهذه القسوة إذا لم يداوها العبد الطالب لما عند الله عز وجل من الخير والعلم ران على قلبه عياذا بالله وخرجت به إلى سبيل المغضوب عليهم، نسأل الله العافية والسلامة. وكذلك من عنده شوق لعبادة الله عز وجل وهم عالية في طاعة الله تبارك وتقدس كما نرى ذلك في كثير من مساجد المسلمين، ولكن إذا سألته عن أبسط أمور دينه تجده جاهلا بها، فهو يعبد الله وله حرقة، قد يصوم الاثنين والخميس أيام البيض وكثيرا من شعبان وعاشوراء وعرفة، ويفعل الخير ويسعى في مصالح الناس وقضاء حوائجهم، ولكنه مفرط في طلب العلم الذي يصحح له العمل. فهذا فيه شبه بالنصارى أصحاب البيع والصوامع والمغارات والكهوف الذين كانوا منقطعين عن الدنيا ويعبدون الله جل وعلا على غير بصيرة، فظلوا فهم الضالون. وحذرنا الله جل وعلا من اتباع سبيل هاتين الأمتين من أهل الكتاب اليهود والنصارى، وأمرنا أن نستعيذ به جل وعلا من طريقتهم ومن سبيلهم في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم هم اليهود ولا الضالين وهم النصارى، كما فسرها النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فالشاهد أن المرض في قلبك يا عبد الله إن لم تداوه زاد، وإن لم تسعى مخلصا لله جل وعلا في شفائك فإنه يستفحل ويكاد أن يصبح عياذا بالله داء عضالا مزمنا لا يرجى برؤه إلا أن يتغمد الله العبد برحمته. فهؤلاء اليهود لما تركوا العمل بالعلم غضب عليهم جل وعلا وأوصلهم ذلك إلى قساوة القلوب، فصاروا يكرهون كل من يأتي بالعلم من أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. وأكثر من ذلك سعوا في إخماد كلمة التوحيد وفي تكميم أفواه أصحابها عياذا بالله عز وجل، فهم قتلة الأنبياء على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وبركاته، وسعوا كذلك في قتل من يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر بعد الأنبياء والرسل، كما قال جل وعلا في سورة آل عمران: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. يسعون لإخماد كلمة الحق أينما لاحت لهم ويحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو. ومن ضئضئهم خرج المنافقون الذين علموا من دين الله ما علموا، ولكن تركوا الإيمان الصادق بالله باطنا وسعوا في التحريض على الإسلام وأهله ظاهرا وباطنا. وكذلك النصارى لما تركوا العلم وأخلدوا إلى العمل بغير حجة وبغير دليل وبغير برهان وعلى غير بصيرة أصابهم ما أصابهم من الانحراف والضلال والبعد عن الله تبارك وتعالى، حتى لعنهم الله عز وجل. فلينتبه المسلم من هذين الدائين العظيمين. قد مر معنا في المجلس السابق أن العلم وأهله لا يكرهه إلا أعداء الأنبياء والرسل ومن تشبه بهم، فإذا رأيت الرجل يطعن في أهل العلم فاعلم أنه مريض وأنه على سبيل اليهود عياذا بالله، بل بلغ ببعضهم أن لو استطاع أن يقتل الذي يتفوه ويتكلم بالعلم ويعلم الناس لفعل. وقد تجد بعضهم يدعو على العلماء، على العلماء الربانيين أن يذهبه الله وأن يهلكه، قاتلهم الله أنى يؤفكون. ومن ضئض هؤلاء خرج الحدادية الذين يبغضون العلم ويبغضون العلماء ويبغضون طلبة العلم الذين يأمرون الناس بالقسط، فهؤلاء لهم نصيب من قوله جل وعلا: فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. إذا بقي على هذا المرض عياذا بالله قد يؤدي به إلى عداوة الإسلام وأهله، وقد يؤدي به إلى الردة عياذا بالله، فيحبط الله عمله. وفي الجهة المقابلة أولئك النساك العباد الذين لا يتعلمون العلم كالصوفية، وخرج من أضلاعهم جماعة التبليغ الذين يحاربون العلم والعلماء، فهم جهلة ويريدون أن يعلموا الناس، فهم جهلة ويريدون أن يعلموا الناس، وفاقد الشيء لا يعطيه كما قيل. وتجدهم يكرهون الكلام على التوحيد وهو أصل العلوم، ولا يجتهدون في تعلم دينهم، بل يحاربون أئمة الإسلام ويطعنون فيهم، وقد يصفونهم بالجفاء عن طاعة الله تبارك وتعالى. وبين هؤلاء وأولئك أهل السنة والجماعة، أهل الحديث والأثر، أهل الفقه والعبادة والنظر، بين هؤلاء وأولئك الراسخون في العلم الذين قال الله جل وعلا فيهم: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هؤلاء الراسخون الذين قال الله جل وعلا فيهم: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. ذكرهم الله بالعلم والعمل. ومن أعظم الأعمال بعد التوحيد بعد الشهادتين قام الصلاة والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. فلا إفراط ولا تفريط، والحق حسنة بين سيئتين. وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما أمر الله ورسوله بأمر إلا كان للشيطان فيه نصيب، إما إلى إفراط وغلو، وإما إلى تفريط وجفاء وتمييع، والحق بينهما. فمن وفقه الله لهذا الوسط فقد وفقه لخير عظيم، أن يجمع بين العلم والعبادة، كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال في الآية الأخرى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقال في الآية الثالثة: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال عليه الصلاة والسلام: وتأملوا، كلها من مشكاة واحدة، إني أوتيت القرآن ومثله معه، فالسنة وحي من الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. الحديث. فمن جمع الله له بين العلم والعمل ووفقه للدعوة إليهما وتعليم الناس، وصبر على ما يلاقي من الشدائد والمصائب والكلام فيه وفي عرضه وفي أهله وأبنائه وبناته وغير ذلك مما يعز عليه، فقد وفق لخير عظيم. ولم يأتي رجل بمثل ما جئت به إلا عودي. رواه البخاري رحمه الله في بداية كتاب الإيمان: ولم يأتي رجل بمثل ما جئت به إلا أوذي. رواه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب التفسير. أخبر بذلك ورقة بن نوفل رضي الله عنه وأرضاه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من هو ومنزلته العظيمة عند الله عز وجل، وهو خليل الرحمن، يعادى ويؤذى بأشد أنواع الإذاية، فمن سار على طريقه صلى الله عليه وسلم لا بد أن يأخذ حظه من ذلك، لا بد أن يكذب عليه وأن يرمى بالتهم الجزاف الباطلة، ولا بد ولا بد ولا بد ولا بد، فلا بد له من الصبر ليعلم أنه على الطريق سائر، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. لا إفراط ولا تفريط، لا تفرط في العلم الذي يعرفك بربك جل وعلا بأحكامه وأحكام دينه، ويعرفك بنبيك صلى الله عليه وسلم وأحكام دينه، ويوصلك إلى الله عز وجل وإلى خشيته والإنابة إليه تبارك وتقدس. ولا تفرط في العمل بذاك العلم الذي علمك الله إياه، وعلم زوجك أبناءك بناتك وأهل بيتك وجيرانك والناس من استطعت الوصول إليه، من استطعت أن توصل صوتك إليه فافعل، فإنك على خير عظيم في باب الرجال وفي باب النساء كذلك. فمثل ما للرجل من دور عظيم في نشر دين الله جل وعلا، كذلك للمرأة دور عظيم في تعلم دين الله والعمل به ثم تعليمه في أوساط النساء ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. ولها في أمهات المؤمنين أسوة حسنة، هذه هي الوسطية التي ذكر الله جل وعلا منها في كتابه الكريم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. سأل الله أن يجعلني وإياكم من هذه الطائفة المحببة المرضية عند الله عز وجل، إن ربنا لسميع الدعاء. شبه النبي عليه الصلاة والسلام العالم بالقمر ليلة البدر، وهي أكمل ما يكون البدر، ليلة الرابع عشر، ليلة الرابع عشر من كل شهر يكون القمر فيها أكمل ما يكون إضاءة وبهاء ونورا ونشرا لضيائه. فمن تمام نور العالم وعلمه وهدايته وخيره في الناس شبهه النبي عليه الصلاة والسلام بالقمر، ليس في أول منازله ولا في آخرها، ولكن في أكمل منازله في منتصف الشهر، ثاني الليالي البيض، الثالث عشر، الرابع عشر، الخامس عشر من كل شهر. وشبه العابد الذي اقتصر في الخير على نفسه دون غيره، شبهه بالكوكب الذي لا يكاد يتجاوز ضوءه نفسه، وأما القمر فيستفيد منه كل أهل الأرض ممن يشرق عليهم بنوره. وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. ثم أورد رحمه الله حديث: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أضوأ كوكب دري في السماء. أسأل الله أن يجعلنا من الزمرة الأولى. وقال رحمه الله أن العلماء إن شاء الله يكونون في هذه الزمرة، ويعني بذلك العلماء الربانيين العاملين بعلمهم المجاهدين في سبيل الله لنشر دين الله جل وعلا الصابرين على أذى الناس، فما أحسن أثرهم على الناس وما أسوأ أثر الناس عليهم. فإذا رأيت سفيها حداديا يسب القمر ليلة كونه بدرا فلا تعجب من ذلك، والقمر لا يتأثر بذلك، فهو يضيء له ويضيء لغيره، فينتفع من ذلك الضوء من أراد الله هدايته واستقامته وثباته على دين الله تبارك وتقدس. فكل أهل البدع يبغضون العلماء ويبغضون الضياء لأنهم خفافيش يحبون الظلام، وفتنهم لا تنشر ولا تنتشر إلا في الظلام. أسأل الله أن يهدي ضال المسلمين، أسأل الله أن يهدي ضال المسلمين. ثم ذكر رحمه الله فضل العلم على العبادة، وبدأ بقول الله جل وعلا: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وذكر قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس، في القراءة في المجلس، فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفع الله كل القراءات السبعة الثابتة المتواترة بكسر العين، يرفع الله، وذلك لالتقاء الساكنين، فأصلها يرفع لأنها مجزومة بما قبلها، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أي يرفع الله الذين أوتوا العلم درجات على الذين آمنوا ولم يؤتوا العلم، كما قال ابن مسعود وغيره رضي الله عنهم من السلف. فإذا كان الذين آمنوا قد رفع الله درجاتهم، فقد رفع الله جل وعلا درجات أهل العلم على العباد المؤمنين فوقهم درجات. ثم أورد بعض الآثار المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثرها فيه مقال، ثم ثنى بعد ذلك أو ثلث بآثار السلف. قد مر معنا في المجلس السابق من الآثار المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل العلم ما يغني عن كل ضعيف. ودائما أذكركم بقول الإمام ابن المبارك رحمه الله في صحيح الحديث غنية عن سقيمه، في صحيح الحديث غنية عن سقيمه، وأثر عن غيره كذلك. فما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم يغني عن غيره مما لم يثبت. ولو عمل الناس بما ثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم لكفاهم وأغناهم، ففيه الكفاية والغنية بفضل الله عز وجل. قد سمعتم هذه الآثار عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو الدرداء وأبو هريرة بن عباس أبو موسى الأشعري، ثم أعقبها بآثار عن التابعين، عن الحسن البصري رحمه الله، وعن الزهري، وعن أبي حنيفة الإمام، وعن الثوري الإمام، وعن الشافعي الإمام، وعن مالك الإمام، وعن أحمد الإمام، وعن المعافى بن عمران. كتابة حديث واحد أحب إلي من قيام ليلة. والمعافى هذا كان من أئمة السنة، وكان ممن يمتحن به، كما يمتحن اليوم في هذا الزمن بأئمة السنة الكبار كشيخنا الإمام ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله، فمن أثنى عليه خيرا ظنن به خيرا، ومن ذكره بسوء ظننا به شرا. هكذا كان الأئمة وكان منهج أهل السنة والجماعة، يمتحنون بالأئمة الكبار، منهم المعافى بن عمران، ومنهم أبو حمزة السكري. ولما سئل بعض الأئمة في زمنه عن الجماعة، من هم الجماعة؟ قال أبو حمزة السكري هو الجماعة. الله أكبر. قد سألت شيخنا الإمام أبا محمد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله ومتع بعلمه وعمله عمن ينكر الامتحان بالأئمة، فقال حفظه الله: هؤلاء لم يقرأوا كتب السلف، هؤلاء لم يقرأوا كتب السلف. وفعلا صدق، لو تأمل الطالب كتب أسلافه الأوائل لوجد من هذا علما عظيما. وكانوا يقولون: إذا رأيت الرجل يتكلم أو يطعن في حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام. الله أكبر. وقال أبو حاتم الرازي رحمه الله: من علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، من علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. وروي عن غيره كذلك، أبي زرعة وعن أحمد بن حنبل رحمة الله على الأئمة جميعا. فلا بد أن يعنى طالب العلم بكتب أسلافه، كتب المتقدمين والمتأخرين فالمعاصرين. ثم ذكر حديث معاذ رضي الله عنه وارضاه: تعلموا العلم فإن في تعلمه لله خشية، وفي نسختنا حسنة، وقد رواه الخطيب في الفقيه والمتفقه، كذلك ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله بهذا اللفظ: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومدارسته تسبيح، إلى آخر ما قال. وفي بعض كتب الحديث يرفعونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح، وإنما هو من كلام معاذ رضي الله عنه أرضاه، وهو كلام جميل حسن يدل على علم معاذ رضي الله عن معاذ. ثم ذكر أن مما يفضل به العلم على العبادة من الأدلة على ذلك قصة آدم عليه الصلاة والسلام مع الملائكة، فإن الله أسجد له ملائكته ليبين شرفه. وبماذا شرف آدم عليه الصلاة والسلام؟ بالعلم، وعلم آدم الأسماء كلها. وهذا السجود هو سجود تحية وإكبار وإجلال وليس بسجود عبادة، فليتنبه لذلك. فلا يسجد لأحد سجود عبادة إلا لله تبارك وتعالى. وكذلك سجود إخوة يوسف ليوسف عليه الصلاة والسلام وخروا له سجدا هو سجود تحية وإجلال لا سجود عبادة. ثم نسخ الله هذا الحكم في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ونهى عن ذلك. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. ويكفي في فضل العلم والعلماء أن الله عز وجل أشهدهم وأشهد ملائكته على ما شهد عليه الله تبارك وتعالى، فقال عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقد مر معنا تفسير هذه الآية. ثم بعد ذلك أورد رحمه الله فضل نبينا صلى الله عليه وسلم على باقي الأنبياء والرسل، وأن الله فضله بالعلم وفضله بالعبادة، فهو أعبد الخلق وهو أخشى الخلق وهو أعلم الخلق بربه تبارك وتعالى. وإنما فضل الله أولي العزم من الرسل على باقي الأنبياء بالعلم وبعبادتهم العظيمة لله عز وجل، وأفضل أولي العزم من الرسل هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم على الصحيح الراجح. للعلماء أقوال أخرى في أولي العزم يعدون أكثر من 5، ولكن هذا هو الصحيح، وقد ورد ذكرهم في آيتين من كتاب الله جل وعز. وأعظم ما امتن الله به علينا أن بعث فينا هذا النبي الكريم الأمي صلوات ربي وسلامه عليه بأبي هو وأمي. لقد من الله على المؤمنين، إي والله أعظم منا، من أعظم المنن أن بعث الله لنا هذا النبي الكريم الرحيم صلوات ربي وسلامه عليه، فأخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، وأخرجنا من الشرك إلى التوحيد، وأخرجنا من البدع إلى السنة، وأخرجنا من المعاصي ودرانها إلى الطاعات وأنوارها. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لولا أن الله عز وجل أرسل إلينا هذا الرسول لما رأيتم مثل هذا المجلس المبارك، ولما رأيتم تلك الحلقات ورياض الجنات في بيوت الله عز وجل العامرات، وتلك المحاضرات والأمسيات والدورات العلمية في المشرق والمغرب تصدع بذكر الله عز وجل. وأعظم الذكر وأفضله العلم، وامتن الله على محمد صلى الله عليه وسلم بالعلم في مواضع، كقوله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فمن وفقه الله لهذا السبيل فقد وفقه لفضل عظيم، فليحمد الله وليشكر فضل الله، وليثبت على ما ثبته الله عليه، وليثبت على هذا السبيل، وليأتي بالأسباب التي تعينه على الثبات. والعلم عزيز لا يلبث في صدر ذليل أبدا، ومن أعظم ما يجلب الذلة لصدر المؤمن المعاصي، فهي والعلم لا يجتمعان، إذا حل أحدهما ذهب الآخر، إلا أن يتغمد الله العبد برحمته فيسقل أثر ذلك الذنب حتى يبقى في قلبه وفي صدره العلم. والقرآن أفضل العلوم، القرآن أفضل العلوم، وقد جعله الله جل وعلا في صدور الذين أوتوا العلم، كما قال جل وعلا: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. فكتاب الله عز وجل أفضل العلوم وهو أصلها، ومنهم بثقت: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي

ولم يدع شيئا مما تعمله الرعية إلا أخبرهم بما يحبه الملك منه وبما يكره، وأمرهم بالتجهز والسير إلى دار الملك التي فيها الإقامة، وأخبرهم بخراب جميع البلدان سوى ذلك البلد، وأن من لم يتجهز للسير بعث إليه الملك من يزعجه عن وطنه وينقله منه على أسوأ حال، وجعل يصف صفات هذا الملك الحسنى من الجمال والكمال والجلال والإفضال. فانقسم الناس في إجابة هذا الرسول الداعي إلى الملك أقساما عديدة، فمنهم من صدقه ولم يكن له هم إلا السؤال عما يحب هذا الملك من الرعية واستصحابه إلى داره عند السير إليه، فاشتغل بتخليصه لنفسه وبدعاء من يمكنه دعاؤه من الخلق إلى ذلك، وعما يكرهه الملك فاجتنبه وأمر الناس باجتنابه، وجعل همه الأعظم السؤال عن صفات الملك وعظمته وإفضاله، فزاد بذلك محبته لهذا الملك وإجلاله والشوق إلى لقائه، فارتحل إلى الملك مستصحبا لأنفس ما قدر عليه مما يحبه الملك ويرتضيه، واستصحب معه ركبا عظيما على مثل حاله، سار بهم إلى دار الملك. وقد عرف من جهة ذلك الدليل، وهو الرسول الصادق، أقرب الطرق التي يتوصل بالسير فيها إلى الملك، وما ينفع من التزود للمسير فيها، وعمل بمقتضى ذلك في السير هو ومن اتبعه. فهذه صفة العلماء الربانيين الذين اهتدوا وهدوا الخلق معهم إلى طريق الله، وهؤلاء يقدمون على الملك قدوم الغائب على أهله، المنتظرين لقدومه، المشتاقين إليه أشد الشوق. وقسم آخرون اشتغلوا بالتأهب لمسيرهم بأنفسهم إلى الملك، ولم يتفرغوا لاستصحاب غيرهم معهم، وهذه صفة العباد الذين تعلموا ما ينفعهم في خاصة أنفسهم واشتغلوا بالعمل بمقتضاه. وقسم آخرون تشبهوا بأحد القسمين واظهروا للناس أنهم منهم، وأن قصدهم التزود للرحيل، وإنما كان قصدهم استيطان دارهم الفانية، وهم العلماء والعباد المراؤون بأعمالهم لينالوا بذلك مصالح دارهم التي هم بها مستوطنون. وحال هؤلاء عند الملك الأعظم إذا قدموا عليه شر حال، ويقال لهم اطلبوا جزاء أعمالكم ممن عملتم لهم، فليس لكم عندنا من خلاق، وهم أول من تسعر بهم النار من أهل التوحيد. وقسم آخرون فهموا ما أراده الرسول من رسالة الملك، لكنهم غلب عليهم الكسل والتقاعد عن التزود للسفر واستصحاب ما يحب الملك واجتناب ما يكرهه. وهؤلاء العلماء الذين لا يعملون بعلمهم وهم على شفا هلكه، وربما انتفع غيرهم بمعرفتهم ووصفهم لطريق السير، فسار المتعلمون فنجوا، وانقطع بمن تعلموا منهم الطريق فهلكوا وقسم آخرون صدقوا الرسول فيما دعا إليه من دعوة الملك، لكنهم لم يتعلموا منه طريق السير ولا معرفة تفاصيل ما يحبه الملك وما يكرهه، فساروا بأنفسهم ورموا نفوسهم في طرق شاقة ومخاوف وقفار وعرة، فهلك أكثرهم وانقطعوا في الطريق ولم يصلوا إلى دار الملك، وهؤلاء هم الذين يعملون بغير علم. وقسم لم يهتموا بهذه الرسالة ولا رفعوا بها رأسا، واشتغلوا بمصالح إقامتهم في أوطانهم التي أخبر الرسول بخرابها، وهؤلاء منهم من كذب الرسول بالكلية، ومنهم من صدقه بالقول لكنه لم يشتغل بمعرفة ما دل عليه ولا بالعمل به، وهؤلاء عموم الخلق المعرضون عن العلم والعمل، ومنهم الكفار والمنافقون، ومنهم العصاة الظالمون لأنفسهم، فلم يشعروا إلا وقد طرقهم داعي الملك فأخرجهم عن أوطانهم واستدعاهم إلى الملك، فقدموا عليه قدوم الآبق على سيده الغضبان. فإذا تأملت أقسام الناس المذكورة لم تجد أشرف ولا أقرب عند الملك من العلماء الربانيين، فهم أفضل الخلق بعد المرسلين عليهم الصلاة والسلام. عليهم الصلاة والسلام. فهم أفضل الخلق بعد المرسلين عليهم الصلاة والسلام. العلماء هم ورواث الرسل عليهم الصلاة والسلام على الحقيقة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في بداية هذا الحديث، أو كما سيأتي، إن العلماء ورثة الأنبياء، فلكل قوم وارث. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام والرسل عليهم الصلاة والسلام لهم من يرثهم، وهم لم يتركوا ميراثا دنيويا، وإنما تركوا ميراثا أخرويا، من أخذه أخذ بحظ وافر. ولما كان أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه واليا على المدينة، على مدينة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، خرج إلى السوق فرأى أهل السوق يبيعون ويشترون وأصواتهم مرتفعة، فنادى أبو هريرة رضي الله عنه بأعلى صوته: يا أهل السوق، الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتسمون تركته، وأنتم تبيعون هنا وتشترون؟ فتهافت أهل السوق كلهم على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، واقتحموا أبوابه، فلم يروا فيه إلا حلقا حلقا. هذا يدرس الحديث، وذاك يدرس الفقه، وذاك يدرس اللغة، وهكذا التفسير، القرآن والسنة، لم يروا إلا حلق العلم. فقال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: هذا ميراث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أراد أن يعلم الناس بهذه الطريقة التي ترسخ في نفوسهم وقلوبهم وأرواحهم عظمة هذا الميراث الذي تساهل فيه كثير من الناس. وكما قيل: من جهل شيئا عاداه. أعداء العلماء وأعداء طلبة العلم ما عرفوا قدر العلم، وما عرفوا قدر أهله، لذا يعادونهم، ويودون لو أنهم ماتوا وانقطع هذا الهدى عن الناس، لأنهم يرونه شرا، يرون الهدى والخير شرا، عياذا بالله. كالخنفساء، إذا قربت إليها وردة ماتت، لا تعيش إلا على الأزبال أكرمكم الله. وهكذا بعض الناس ممن يعادي أولياء الله من العلماء ومن طلبة العلم كالذباب، لا يقع إلا على الجرح، كما قال شيخ الإسلام ومفتي الأنام أحمد بن عبد الحليم عبد السلام بن تيمية الحراني، قال: بعض الناس كالذباب لا يقع إلا على الجرح، إذا رأى حسنة أخفاها، وإن رأى سيئة أو كذبها أشاعها وأبداها. نعوذ بالله من شرهم ومن شر طريقتهم. وأما أهل العلم والإيمان فإنهم نصحة يسترون ولا يعيرون وينصحون، والدين النصيحة، كما قال نبي الأمة صلى الله عليه وسلم: قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم في صحيحه وغيره. وقد يمن الله عز وجل على بعض الطلبة أو بعض العلماء بحالات يشهدونها هي من من الله وفضله عليهم، حتى يتيقن أحدهم أن لا أسعد منه في هذه الدنيا، يكاد يطير فرحا ويرقص طربا من ما آتاه الله عز وجل من لذيذ وحلاوة العلم، كما قال قائلهم: إن كان أهل الجنة في مثل ما نحن فيه من النعيم، إنهم لفي نعيم مقيم. وقال أحمد رحمه الله وغيره: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لا جالدون عليه بالسيوف. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: ما يفعل بي أعدائي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، أينما صرت فهي معي، إن فوني فنفي سياحة، وإن سجنوني فسجني خلوة، أي بالله عز وجل، تفرغ للعلم والعمل، وإن قتلوني فقتلي شهادة، ماذا يفعل بي أعدائي أنا؟ وأنشد الشافعي رحمه الله كما في ديوانه وهو منسوب إليه: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وتمايلي طربا لحل عويصة، أي في العلم، أشهى وأحلى من مدامة ساقي، أي أشهى وأحلى من خمر الخمارين، وصرير أقلامي على أوراقها أحلى من الدوكاء والعشاق، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي، أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. هكذا كان السلف، وهكذا كان حبهم للعلم واشتياقهم له وتفانيهم من أجله، لأن يجعلوا العلم في الأوقات الزائدة. إذا أمرت أحدا بالعلم بسماع كتاب أو حضور مجلس مثل هذا المجلس أو غيره من مجالس العلم، قال: ليس لي عندي فراغ. ومتى تتفرغ؟ ولو تفرغ كل الناس لكانوا كلهم علماء وكلهم طالبة علم، ولكن الطالب المجد هو الذي يحمل نفسه ويجهدها ويجاهد في سبيل الله عز وجل لنيل هذا العلم والعمل به والدعوة إليه وتعليمه والصبر على الأذى فيه. هذه المراتب العظيمة التي ذكرها الله جل وعلا في سورة العصر. وإذا عرف الطالب قدر ما يطلب هان عليه ما يلاقي من الصعاب في سبيل قربه إلى رب الأرباب جل وعلا. والله عز وجل هو المعين وهو المستعان تبارك وتقدس. ضرب الحافظ رحمه الله هذا المثال العظيم الرائق لأصناف الخلق القادمين على الله عز وجل، ضرب هذا المثال الجميل الذي أدعو نفسي وأدعو إخواني جميعا للتدبر فيه، كيف انقسم الناس في إجابتهم لرب الناس تبارك وتقدس، وإجابتهم لرسل الله أو لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن أفضل الأنواع وأجملها وأعلاها وأزكاها عند الله عز وجل هم العلماء. فلا تبخس يا عبد الله حظ نفسك، هؤلاء العلماء ما خلقهم الله علماء، وإنما العلم بالتعلم، تعلموا فأخذ الله بأيديهم ووفقهم وصاروا علماء. والأصل قول الله جل وعلا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فذكر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الأصل في الإنسان الجهل، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وشيئا نكرة في سياق النفي، لا تعلمون شيئا فتعم، أي لا تعلمون أي شيء. ثم جعل بعد ذلك ربنا جل وعلا لنا أدوات تلقي العلم، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، أي القلوب، لعلكم تشكرون. فمن سخرها في النافع في العلم والعمل والدعوة والصبر فقد شكر الله تبارك وتعالى، لعلكم تشكرون. وإنما العلم بالتعلم كما قال عليه الصلاة والسلام، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يصبر يصبره الله، ومن يستعف يعفه الله، ومن يستعف يعفه الله، ومن يصبر يصبره الله. فعليك بالتلقي والحرص على ألا تتلقى العلم إلا من أهله الذين هم أهله، وتتذاكر مع إخوانك من أهل السنة السلفيين، ولا تأخذ حرفا واحدا عن أهل البدع أو المخالفين. لا تأخذ حرفا واحدا عن أهل البدع أو المخالفين، فإنه لا بركة فيه والله، وما زكى من زكى من العلماء إلا بأخذه عن أهل السنة الحلماء النبلاء الأصفياء الأتقياء، ومن سار على الدرب وصل. قال يحيى بن أبي كثير رحمه الله، كما روى ذلك الإمام مسلم في مقدمة صحيحه: لا ينبغي لمن آتاه الله فهما في كتابه أن يضيع نفسه، أو كما قال رحمه الله: لا ينبغي لمن آتاه الله فهما في كتابه أن